يقول السائل: إذا طلبت من أخي ديناً فرفض إلا أن أرد له دينه وأزيد له مالاً فوق حقه، فهل أستدين منه؟ إيش؟ يقول: إذا طلبت من أخي ديناً فرفض إلا أن أرد له دينه وأزيد له مالاً فوق حقه، فهل أستدين منه وما الحكم فيه؟ ما يجوز الزيادة، لكن ترد عليه دينه هذا واجب عليك إذا استطعت، أما بشرط الزيادة ما يجوز، لا بد أن يكون ترد عليه دينه فقط يكفي، وهو بعدين بالخيار إن شاء باع عليك وإن شاء ما باع عليك، أما ما يبيع عليك إلا بالزيادة في الدين الماضي لا ما يصلح، هذا إما أن تربي وإما أن تقضي، ما يجوز لها الكلام ولا توافق عليه.